أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن wow.

وهم لا يشعرون وقالت المرأة فرعون قرة عين لا تقتلوا موسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولنا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبنا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وقالت لأختي قصي Ah!

فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فخرج منها قائلا وجاء وَأَوْجَدَ مِنْ دُونِهِمَا عَتَيْنِ

فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج على ستجدني إن شاء الله صدق الله.